عزوم على الفزعة ولا تقصر شبارة رفيق ما لك نيبال وفا ملك بن داود سخي وفي داخل القلب مقدارة عسى الطيب اللي سيرته بالكرم والجود عزيز مقام غوال ما لا تنقل أخباره عسى الطيب اللي سيرته بالكرم والجود عزيز مقام غوال ما لا تنقل أخباره عزيز مقام غوال ما لا تنقل أخباره ألا يا غصري قلبي على من دفن بالعود عليها الدموع تهل والنفس محتارة أنا شوف عيني يوم حطوه بالملحود وهي سنة الدنيا مع الخلق وقدارة مير اطلب الله مسكنه جنته وخلود يا حيثه نزيه في خوافيه واسراره عفيف نظيف ما يبي هرجة المنقود كريم حالي منوال عرب تاخذ اشواره كريم حالي منوال عرب تاخذ اشواره كريم حالي منوال عرب تاخذ اشواره